الباب الذي يلي. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عمار. وهشام بن عمار كما مر علينا كثيرا كما قلنا هو شيخ البخاري وهو صدوق ينتقي البخاري له من أحاديثه، وأسماء أيضا اتفقت، المسألة منتهية. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سلام بن سوار ومن الثقات قال حدثنا كثير ابن سليم عن الضحاك بن مزاحم كما مر علينا رضي الله عنه رضاه قال: سمعت أنس ابن مالك، وأنس بن مالك من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، قال يقول إذا أراد أن يلقى، إذا أراد يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. وهذا الحق بأن هذا حديث إسناده ضعيف، كثير ابن سليم ضعيف، كثير ابن سليم ضعيف، بل وسلام ابن سوار أيضا ضعيف. سلام ابن سوار ضعيف، عنده مناكير، وإن كان تعصب الجناية بكثير ابن بكثير ابن سليم، تعصب الجناية بكثير ابن سليم. وسلام ابن سليمان له مناكير، سلام ابن سوار له مناكير، فالحديث ضعيف. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما روي عنه أنه قال: من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. طبعا يعني تزوج الحرائر لكونهن طاهرات مطهرات، قال إذا أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا. والحق بأن الحرائر، لأن الحرة أرفع وأرفع من الأمة، وأرقى منزلة وأحسن تعاملا وأرقى أيضا صحبة، لذلك قال يتزوج الحرائر. وذلك أنت ترى بأن الله تعالى ما أباح الزواج من الإماء إلا بشروط: الشرط الأول ألا يملك طولا للحرة، الشرط الثاني أن تكون الأمة التي يريد أن تزوجها أن تكون مؤمنة، فوضع قيودا وشرائط للزواج من الإماء، والأصل في ذلك الزواج من الأحرار. والحق يعني بعض العلماء قال فلا تزوج الحرائر، ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون الحرة على التقييم والاصطلاحي بأن تكون حرة وأمة، لا، ويقصد بذلك أن تكون حرة الصفات، أن تكون حرة الصفات، والمعنى بأنها تكون راقية السمات والصفات، تكون من النبل بمكان، من الخلق الرفيع بمكان، من الأدب بمكان، من الرفق بمكان، من الذكاء بمكان، من الفطنة بمكان، يريد بذلك النجابة، يريد بذلك النجابة، حرة نجيبة، وأن تكون أن تكون خلوقة وتكون رفيعة الخلق، هذا المقصود من ذلك. والحق أننا لو قلنا بهذا التوجيه فلا يمنع أنه أيضا أصل في الباب أنه البحث عن الحرة دون الأمل، لأنها أرقى منها منزلة وأرفع منها تعاملا وأحسن منها أنسا، وأيضا هي أرقى منها يعني عفة، وتكون إلى يعني ممن يكون سببا في مقاصد الشريعة، وهو الولد الذي هو المقصود الأسمى من النكاح: تزوج الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والحق بأن النفس يعني كانت تنفر، يعني عمر بن الخطاب لما رأى امرأة أمة انتقبت ضربها وقال: يا لكع، تريدين التشبه بالحرائر؟ وهذا طبعا لسنا بصدد كم الفقه فيه، لكن والحق أنه في هناك تفريق بين الإماء وبين الحرائر. واللفت هنا ويقول: من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر، ما قال حرة فقط، قال الحرائر. قد يلتفت إليه بأن هذا فيه الإشارة إلى أيضا التفريق بينها وبين قول لا رفع علا، أو الموافقة بينها وبين قول لا رفع علا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذا الحديث في هذا الباب، نقف عند هذا الحديث حتى لا نطيل. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: تخفيف الحمل عند الرحيل، تخفيف الحمل عند الرحيل، من وين هذه؟ نعم، صحيح صحيح صحيح صحيح، ممتازات. ما شاء الله، رفع مقامك يا عز الدين، أعزك الله. نعم، أن يلقى الله طاهرا مطهرا، هذا صحيح بذلك، ممتاز. الفائدة الثانية: فضل الحرة على الأمة. نعم فؤاد ممتاز. أرأيت المطابقة بين الطاهر الزبيدي وبين طاهرا؟ طهرنا الله إياك من كل ما يشيننا. الفائدة الثالثة إثبات البعث والنشور، أو قل أخص من ذلك إثبات اللقية، إثبات لقاء الله جل في علاه. ولا يشترط في الملاقاة الرؤية لتعلم ذلك، لأن الكفار يلقون الله جل في علاه. مثلا قال في حديث المناجاة: ما منكم من أحد إلا وسيكلم الله ليس بينه وبينه ترجمان. وأيضا قد قال الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح كادح ربك كادحا فملاقيه. فالملاقاة لا تستلزم الرؤية، كلا إنما عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الكفار لا يرون الله جل في علاه. طيب هذه الفائدة الثالثة، نقف عند هذا الحديث.